كل هذا إنعام لحالة اليهود، لأن المرأة إذا حاضت عندهم لا يجامعوها في البيت ولا يأكلون معها ولا يتربون معها ولا ولا. الإسلام جاء غير هذا، قالوا هذا غير قرط الباء، اسمع كل شيء إلا النكاح، كل شيء إلا النكاح. بارك الله فيك. فقال أحد الصحابة يشيك يا رسول الله يجامعه، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا القول. بارك الله فيك. كل هذا ما صنعه الله تبارك وتعالى. لكن الشاهد منه أن اليهود استاءوا جدا حينما كان الرسول يعني يأمر بمخالفتهم ويجب القرآن أمر بمخالفتهم، قال هذا لا كان صحيحا إلا ويخالفنا فيه. فالشاهد أنه ما نتشبه بالمشركين ولا باليهود ولا بالنصارى في شيء ما شرعه إلا ما شرعه الله في ديننا، وشابه ما عندهم فإن هذا نتقرب بالله لأنهم ديننا لا لأنه تشبه ديننا. قال بعده ما نتشبه بالجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه. أهل الجاهلية هؤلاء الذين قالوا بأن ذات أنوار، قالوا الصحابة بأن ذات أنوار، وفي نفس الوقت أهل الكتاب ينصب بالذي نسيانية صداقات بني إسرائيل لا تضرع. ففيه المال هنتشبه بالوثنيين وهنتشبه الكتاب، هذا النص كما قال عن ذلك كل ما زال جاء لأنا من شيء أحسن محمد صلى الله عليه وسلم كما قلنا لكم. قال نصنا في التنبيه على مسائل كفر، يعني يسألك ما ربك ومن نبيك وما دينك، من ربك وما دينك ومن نبيك. أما المؤمن يعني يقال كما في حديث أسماء في الصحيحين، قال ما تقولون في هذا الرجل ها؟ قال هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعنا، وأما الكافر أو الفاجر فيقول ها ها لا أدري، وجدت الناس يفعلون يصنعون شيئا فصنعته، يعني الكلب أعمى لا أسأل حجة ولا عن برهان ولا يجي أن هذا الأمر جاء محمد أو ما جاء، وجد الناس يفعلون فصوره. لا محمد شو المؤمن ايش يقول؟ ومحمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، يعني هذا القرآن هذا النور هذا الهدى، وأن يتحدى الله به الجن والإنس في آيات البينات، بينات على ربوبية الله وألوهيته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، وأن وحده المستحق العبادة، وأن رب هذا الكون وسيد هذا الكون، فلا مجال ومن شيء إلا فيه آية ودلالة على وجود الله وعلمه وحكمته وربوبيته وسيادته وسيطرته على هذا الكون سبحانه وتعالى. والقرآن يؤكد هذا، الآيات الشرعية والآيات الكونية ينكشف. فلا ينبوع لبيت كيف خلقت وإن السماء كيف رفعت وإن الجبال كيف نصبت وإن الأرض ينبهه كل الأدلة من الكون ومن الأنفس ومن الآثار ومن التشريعات التي يجدها الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها بينات واضحة. أدركوا هذا فيجب على المسلم أن يمعن النظر في شريعة الله في كتاب الله في سنة الرسول ويعرف حجج الله وبراهينه، حتى إذا سئل في القرآن يقول ها ها لا أدري، وجدت الناس يقول شيئا فقلت لا، يكون على بصيره وعند استعداد للاجابه ويشهد بحق، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويسال الله ما يشاء. فعلينا معشر المسلمين ان نتدبر كتاب الله تبارك وتعالى ونتدبر في هذا الكون لنلقى الله تبارك وتعالى أولا نجيب ننجح في هذا الامتحان الرهيب، لأن هذا فتنة تعتبر فيه فتنة كفتنة مثل أو قريب من فتنة الدجال، فتنة خطيرة رهيبة جدا، يجب أن يستعد المسلم فيها لهذا الامتحان للإجابة الصحيحة، ولا تكون إلا بالعلم وبالفقه في دين الله تبارك وتعالى وبالاستقامة على أمر الله والثبات على دين الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله أن يثبتنا في الدنيا والآخرة وأن يجنبنا هذه الفتنة العظيمة التي تنتظر كل واحد منا، فلنعد الإجابة. ما تقولون في هذا الرجل الذي بعث فيكم فقال محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه. وأما الفاجر أو الكافر فيقول ها ها لا أدري وجهت الناس ويقول كأنه كذب تابع النفس على ما هم عليه على علاقه يعني أخذ دينها سبب العادة والتقليد لا خذ دينك نفس هذا الله بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم اعرف قيمة محمد واعرف قيمة هذا الكتاب وإذا كنت بس وراء الدنيا وراء الشهوات والملذات ولا تفكر ولا تتأمل في آيات الله الكونية والشرعية والآثار وغيرها الله عليك قد لا توفق في الإجابة يا أخي إذا توفق يا أخي إنت ما خلقت إلا لتمتحن وتبتلى ليبلوكم تبارك الذي بمصر على كل شيء الذي خلق مصر الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاء وهو الذي يرسل سبحانه وتعالى ليبلونا سبحانه بعدين يعني رفع علمنا أن نستعين بالله في كل صلاة اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسلمين فنستعين بالله من كل هذه الفتن ونعد العدة لمواجهتها بالإيمان الصادق والعلم النافع والعمل الصالح يقول أما من ربك ربك واضح الرسول في هذا نهاهم عن الشرك بالله تبارك وتعالى لأن رب العالمين هو الذي يستحق العبادة وحده لا هذه الأشجار ولا هذه الأوثان ولا غيرها وأما من نبيك من أين هذا النبي؟ من القرآن هذا من المعجزات المعجزات الكونية والشرعية التي جاء بهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يعني آياته والخوارق والمعجزات تملأ 8 جلدات ينقلها العقلانيون السابق واللاحق المعتزلة ومن تابعهم في هذا الأصل وتابعهم ينكرون معجزات الرسول ويقولون معجزة الرسول هي القرآن فقط معجزة الرسول الوحيدة هي القرآن فقط يعني المعجزات كلها التي جاءت على يد هذا الرسول الكريم يعني براهين ودلائل صدقه تؤكد هذا القرآن قال لا لا لا ما عندنا إلا معجزة واحدة فقط لأن الآن الأمة بلغت بالثورات جدا بلغت الرشد العقلي وهي بلغت في غاية الحضيض بالصفاء والجهل يعني أول في الأول ما قال الراشدين من آدم الناس على رشد وعلى عقل وآدم يعني والأنبياء أعقل الناس والصالحون في كل جيل وفي كل زمان هم أعقل الناس وأصحب الناس الآن أهل هذا الأصل إلا من شاء الله إلا من أصحب الله من المسلمين ولما بلغوا سن الرشد إلا في هذا الأصل لما شافوا المخترعات هذه على أيدي النصارى واليهود والشيوعيين شيعي وراشدين يسمعون هذه الأشياء عندهم رشد النصارى عندهم رشد اليهود عندهم رشد الخلاص بلغ مصطفى الرشد أو سن الرشد ما يحتاج إلى آية مادية بس القرآن فقط 8 جلدات من بشر في دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي معين ولغيره ولغيرهم ولغيرهم ألفوا فيها آلاف الأحاديث تبرهن على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم منها حليم الجلد ومنها انشقاق القمر ومنها اشياء كثيره وتسبيح حظى بين يديه وايات المؤمنين الاول والاخر وتقصير الطعام وتقصير الشراب وفي مناسبات عديده وايات كثيره وهذا كلها دلائل على صدقه فلندرس هذه الاشياء لنزداد ايمانا ويقينا بصدق هذا الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام واما ايش ثالثه أمام أرض وأمام ما دينه ما دينه فمن كونهم إجراء إلهان كما لهم آلهة دولا مشركين دينهم الشرك هذا دين الإسلام دين الإسلام هو الإخلاص لله تبارك وتعالى فنهانا رسول الله عن الشرك لنخلص هذا الدين لله رب العالمين نعم وفي أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة بقوله إيش وتتبعون كما كان قبلكم لأن السبب هو طلب الشرك طلب اتخاذ شجرة ذات أنوار فهذا من أقوى الأدلة لا لأن الأمة ستقع فيها هذا وأيد حديث يعني أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة يفسر عن كلمة كان قبلكم حضر القبة بالقبة وسرقة اليهود إلى 71 فرقة سرقة النصارى إلى 72 فرقة تسترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قال من كان على ما أنا عليه وأصحابه الرسول اليهود تفرقوا احنا تفرقنا قد أرض الشيخ وكأنا في الشيخ لأن ترى اليهود النصارى اتخذوا أرضها المساجد ما شاء الله هذه الأحاديث الكثيرة ما خدت كثير من المسلمين الإسلام عن اتخاذ القبور المساجد وبناء المساجد عليها حاله صحيحه متكاثره في هذا الباب ما زجرت المسلمين عن هذا، بل بعض ادعياء العلم الضالين المشركين الفوا كتبا في جواز الشرك بالله تبارك وتعالى من الروافض والمغولات الصوفيه ومن غيرهم، ما ادري الشرك. وما ادعى بعض المتاخرين ان يجوز التبرك باثار الصالحين فممنوع، هذا جاء للنووي رحمه الله في كثير من الاحاديث التي مثلا تبركوا بوضوء الرسول عليه الصلاه والسلام، بشعره لما في حديث الوداع حلق شعره واعطاه لابي طلحه ليوزعه على الناس، يقول اخذ من هذا الجواز التبرك باثار الصالحين وثيابهم وريقهم وما شكل ذلك، هذا غلط. هذا الشيء خاص بالرسول صلى الله عليه الصلاه والسلام. ما الدليل؟ الرسول ما امر به ولا اقر عليه عليه الصلاه والسلام ولا فعله الصحابه مع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى ما احد، كذلك التابعون ما فعلهم احد من الصحابه، فهذا منهم كالاجماع، وهذا سبيل المؤمنين الذي يجب ان نتبعه ولا نحيد عنه. ومن اشتاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فهذا هو سبيل المؤمنين. ما فعلوا هذا الا مع رسول الله فقط، لم يسالوه مع دخل الصديق، افضل الناس بعد الانبياء عليه الصلاه والسلام، هم يعرفون منزلته وفضله. والله لو كان يجوز التبرك باحد بعد محمد لما قصر اصحاب محمد في اعطاء ابي بكر هذه المنزله، ولكنهم عرفوا ان هذا خاص بهذا الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام. فهذا طبعا يعني صاحب الاصل صار في سيدنا الحميد نص على ان الكعبي هذا هو النووي، هذا شيء موجود في الشرح مسلم. ومنها ان السابق ان اول نصاب بعدهم قد يكون هذا من الادله على هذا من الرد من الردود على القائل بهذا الكلام يجوز التبرك باثار الصالحين وثيابهم والى اخره، من الردود عليه هو هذا الرد الرئيسي أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا أمرا مشروعا لسبقونا إليه، فحيث لم يفعلوه دل أن فعله بدعة ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لسبيل المؤمنين. قل ما فعلوه مع أحد عذره لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته، ما فعلوه مع احد، ما فعلوه مع احد، ولو كان خيرا لسبقونا اليه. وافضل الصحابه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وقد شهد لهم رسول الله فيمن شهد له بالجنه، هم افضلهم وقد شهد لهم رسول الله بالجنه، ومع ذلك ما فعلوا ما تبركوا بريق ابي بكر ولا بثيابه ولا بعرقه ولا بشعره ولا باوانيه ولا بشيء يمس اليه الخلاء ابدا. ليه هذا الجزء هذا الخير؟ اذا كان بركه وخير لماذا ما يفعلون؟ لسنا احرص على الخير منهم ابدا. وما فعل احد من الصحابه والتابعين مع احد من هؤلاء الساده، ولا فعله التابعين مع سادات في العلم والدين كسعيد بن المسيب وابن الزبير والجودي والحسن البصري وابن سينا، ما فعلوا هذا مع هؤلاء الاكابر الساده. اذا هذا امر غير مشروع، امر غير مشروع، فلا يجوز ان يطاق على رسول الله، يعني دليل هؤلاء القياس يتبرك بالرسول يتبرك بالصالحين، قياس على الرسول، هل قياس على رسول الله؟ لا يقاس عليه احد عليه الصلاه والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحياه خصائص كثيره لا يصلح ان يشاركه فيها، من هذا تبرك باثاره، ومنها انه اباح له ان يتزوج بالست عليه الصلاه والسلام، ومنها وجوب قيام صلاه الليل عليه دون غيره، ومنها يجوز له الوصال ولا يجوز لغيره، الى اخر الخصوصيات التي ثبتت لهذا النبي الكريم عليه الصلاه والسلام لا يشارك لاحد عليه الصلاه والسلام. نعم. ومنها ان المنع من ذلك سد لغيره الشرك، كما لا يخفى المنع من التبرك سدا لذريعة الشرك، الذين يجدون التبرك يقعون في الشرك لأن هذا ذريعة إلى الشرك، ويتبركون بأقدام بعض الناس وبأيديهم وبريقهم، فهذا والله يجرهم إلى الغلو في هذا الشخص ثم إلى تقديسه، ثم إلى عبادته في حياته وبعد أن يموت. يعني الشيء هذا إن تحكم هذا الباب ما في تبرك لأحد، حكمت باب الشيء، فتحت الباب دخل الناس في الشيء لله، تبرك بهذا وأن يتبرك بقبره وأن يتبرك بهذا أشياء يعرف بالتراب بتربته بموطئ قدمه إلى آخره كما يفعل الآن. ثم أصبحت آثار كثيرة من الناس معدودة، والعياذ بالله أثر عبد القادر هنا وشعره هنا والسنة هنا في الهند وغيرها تعبد من دون الله، وجعل هذا من بعده استقال البركة ثم جرهم إلى عبادته وتقديمه إلى آخر ما يفعلون. نعم قد يشين الوقت قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة آية النجم إيش أقرأت من الله في العزة أيوه. الثانية معرفة سورة الأمر الذي طلبوا إيش هو؟ غزاة الشجر غزاة الأنوار أيوه. الثالثة كونهم لم يفعلوا إيه لو فعلوا فهم وقعوا في الشرك، لكن انفجروا حينما قال الله أكبر خلاص انتهى كل شيء. الآن الذين يتبركون بهذه الأمور والأشياء اسمع لك لما تكلم أول مرة وتبقى عليها خطبة وتبقى الآن الحديث واسمع إلا ما وفق الله منه هذا الشديد. أما انفجروا قصدهم الحق قصدهم الخير أخطأوا، لكن لما نبهم رسول الله انتبهوا فلم يفعلوا ما طلبوا. نعم. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله لذلك لظنهم أنه يحبه. نعم يعني ما قصدوا المشاق صلى الله عليه وسلم، إنما قصدوا التقرب إلى الله بهذا. هذا يا جماعة القرآن أن هذا شيء ليس بقدر هذا من أبعد ما يقول الإنسان ذاته إليه. نعم. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. نعم دحين بعض الناس يقول الشيخ ما بتعرف هذا الأمر. الدولة مع الرسول طلبوا هذا الأمر، طلبوا هذا الأمر لأنهم حديث أهل الإسلام، لكنهم هم مع ذلك أعقل وأعلم وأبصر من كثير من الجهال من هذه الأمة، بل كثير من مسرعي العلم. نعم. فإذا كان خفي على أولئك كما يخفى هؤلاء. نعم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. لأن يعني الصحابة لهم من الحسنات والمغفرة ما ليس لغيرهم، وكل وعد الله الحسنى فأحسن الله عليهم فأنا عاقرا ووعدهم بالحسنى. نعم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم الأمر في الأمر، لم يعذرهم في الأمر، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن فتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الامر بهذه الثلاث. يعني انكر عليهم، ما سكت عليهم عليه الصلاه والسلام، بل انكر عليهم، قال الله اكبر، ولعله في حياه غضب، يعني ما ذكر حديث غضب لكن لم يغضب من هذا، وقال انها السنن، وقال تذكر الرسول كما كان قبلكم عليه الصلاه والسلام، وقال وصفها قائد من الاسلام المرسل الى ذاك ما لم عنها. نعم. الثامنه الامر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن قلبتهم كقلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. شبه طلبهم بطلب بني إسرائيل. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على يعني أشجار كثيرة يعلق عليها بالتراث مثل ذات أنوار تبرك بها لبعض البلدان الإسلامية. ذات أنوار تمام أنوار. نعم. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. يعني لأنه قال في نفي لا إله إلا الله. وبدأ بإخلاص الدين لله. وهؤلاء طلبوا شيء نافي لا إله إلا الله. فنفيها يتضمنه لا إله إلا الله، يتضمن نفي هذا الطلب. وأمثاله. نعم. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. يعني لتركبنا هذا لا مقسم تقديره والله لتركبنا. نعم. الحادية عشر أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. هذا فيه نظر علق عليه الإقراء المستعبد عليه ليس ما طلبوه من الشرك الأكبر. ما هذا تعليق بباب هذا؟ والله أعلم أن تعليق محمد حامد. ولو كان منه لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إله وأقسم على ذلك. فكأن الشارح والله لم يرى أن هذا من الشرك الأصغر ولهذا لم يرتدوا. لكن هذا علق عليه هذا فيما ترون أنه لو كان الشرك الأصغر لما قال قتل كما قال اجعل لنا إله كما لهم آله. قال إن حكم يتجلى هم طلبوا شيء أكبر من إسرائيل وهؤلاء طلبوا مثل ذلك الشيء تماما شيء أكبر. لو أنهم عكفوا حولها وعلقوا بها كما قال هؤلاء أطلق أن شيء أكبر. نعم. الثانية عشر قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. يعني الصحابة الآخر لما قال نحن حدثاء عهد بكفر دخل في رأي من صانوا عددهم ألف يعني هؤلاء الجدد هم الذين طلبوا هذا الطلب. أما غيرهم من الصحابة الذين جحفوا من المدينة لفتح مكة فما يخطر هذا البال إن شاء الله إنما خطر بال هؤلاء الجدد. نعم. يعني غيرهم ما طلب يعني خصص هذا بمن كان يعني حديث أحد من الخفر فلم يتناول الصحابة الآخرون أبو بكر والذين معه من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار إلى آخره ما تناول ماله خبر. نعم. الثالثة عشر التكبير عند التعجب خلافا التكبير عند التعجب خلافا لمن كره. نعم. قال الله أكبر الله أكبر فإذا عجب الإنسان بشيء منكر أضحك يقول الله أكبر يقول سبحان الله. نعم. الرابعة عشرة سد الذرائع. نعم. الخامس سد الذرائع. نعم. الخامس عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. نعم. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. سأل فهمها أن الرسول غضب لما قال الله أكبر قال هذا الكلام. نعم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. نعم. إنها السنن يعني طرق التي يسلكها تسلكها الآن تسلكونها. فحصل ما حصل الأمة يعني كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه قاعدة كلية. نعم. يعني يقع القوم في هذا الشرك ويقع من بعدهم ويقع من بعدهم ثم وقعت هذه الأمة ثم وقع قبلهم من الطرق هذه والسنن التي سارت عليها الأمم قوم نوح قوم هود قوم صالح قوم موسى قوم عيسى إلى آخره. نعم. وهذا ما كان عن اليهود فقط من كان لكم. نعم. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. نعم. أن هذا سيقع ووقع فعله هذا من معجزات عليه الصلاة والسلام من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم. التاسعة عشرة أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. كل ما ذم الله عليه اليهود والنصارى والوثنيين هذا الأمر المذموم من فعله يلتحق بهم وينصب عليه الدم كما انصب عليه. إذا دعوا غير الله ذبحوا لغير الله فعلوا أي فعل قبيح شربوا الخمر الزنا وسرقوا كأن كما كل ما جعل رسول الله النصارى تخلط القرآن بها المساجد فليس خاصا باليهود ولا النصارى بل اذا فعلنا مثلهم نستحق الاعلام لهم. نعم. العشرون انه متكرر عندهم ان العبادات مبناها على الامر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر اما من ربك فواضح واما من نبيك فمن اخباره بانباء الغيب واما ما دينك فمن قوله اجعل لنا الى اخره. الامر متكرر عندهم ان العباده مبناها على الامر طلبوا من الرسول يعني هذا الامر يعني ما راحوا فعلوها هم عندهم واقبلوا يركضون الى هذه الشجره ويضعون فيها اسلحتهم تبركا بها لا استأذن الرسول طلبوا منه، لأنهم يعلمون أن الرسول مدبر عن الله ويشفع عبد أمر الله تبارك وتعالى، فهم فهموا أن مبنى العبادات على الأمر يهبه الهواء. نعم. الحادية والعشرون، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. نعم. وكتبنا سنة كان قبلكم شمل شوف سنة المشركين ذات ألوان مذمومة، سنة اليهود طلبوا أن يجعلهم آلهة، لقد كتبوا كما كان بني إسرائيل كذا وكذا، فكلها مذمومة يعني عصفورين بحجر رماها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية والعشرون، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم، يخرج من ضلال، يعني لا يؤمن أن يكون بقية فيه شيء، لكن يقول هذا لا يزول، والحمد لله المؤمن الصادق يزول منه كل ضلال ويبقى مؤمنا خالصا تقيا. وطبعا الذي يتبع عواقب يقول الذي يحسن في يحسن اسلامه يعني يعتبر الله حسناته في الجاهليه يحسبها له، من حسن اسلامه تكتب له اعماله في كان يعملها في الجاهليه، ومن اساء في الاسلام لا تحسن له تلك الاعمال. المهم انه طبعا قد يلقى بعض الناس شيء من هذا وليس قاعده كليه، وغالبا الصحابة الحمد لله كلهم تخلصوا بما فيهم هؤلاء، ما سمعنا احدا منهم بعد هذه الحادثه طلب مثل هذا الطلب او طلب شيئا من امور الجاهليه ولله الحمد. نعم. احسن الله اليكم. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. باب ما جاء في الذبح لغير الله من النصوص الدالة على أن الذبح لغير الله شرك بالله عز وجل، وأن من يذبح لغير الله يستحق اللعنة والصد من رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه وقع في الشرك الأكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فطبعا ساق فيها: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشاهد من هذا النص قوله: ونسكي، فإن صلاتي ونسكي، نسكي ذبحي، فالذبح عبادة لله سبحانه وتعالى، فإذا صرفت هذه العبادة لغير الله وقعت في الشرك لله عز وجل. كما أن الصلاة لله عز وجل، إذا صليت لغير الله يعني ركوع والسجود إلى آخره شرك بالله، إذا سجدت لغير الله شرك، إذا ركعت لغير الله شرك، لأن هذه عبادة خاصة بالله عز وجل، فصرف شيء من هذه العبادة لغير الله شرك بالله عز وجل. كذلك سائر العبادات صرف أي شيء منها لغير الله يكون شركا بالله عز وجل. صلاتي ونسكي ومحياي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين الله. قال: وما الزكاه؟ هذه هو التاهل الوليد الاسرائيلي وقبل الناس اتقرب بها اليه، الزكاه او الصلاه او الزكاه تقرب بشيء من هذا وما ذكر ذلك من العبادات واتقرب بها الى هذا. هذا الشرك بالله عز وجل. من الصلاة والمسكين قرن بين الصلاة والذبح، وقرنهما معا في هذه السورة سورة الأنعام، وفي قول الله تبارك وتعالى: إن أعطيناك الكوثر فتشرب منه حر، دليل على أن الذبح من أعظم العبادات وأنها قرينة الصلاة. الصلاة أعظم العبادات البدنية، والذبح أعظم العبادات المالية، فما بال كثير من المسلمين يتقربون بالذبائح الى غير الله. ما يشوفون ماذا يفعل المسلمون في يوم عرفه في منى وفي غيرهم من البلدان الاسلاميه، كيف تقربوا الى الله بالذبائح وانها من اقرب القرب الى الله،

فيها ركوع، فيها سجود، فيها خشوع، فيها استحضار المرء أنه يناجي الله سبحانه وأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي من أعظم أعمد التوحيد ويقوم عليها توحيد الله تبارك وتعالى، ويقوم عليها لا إله إلا الله، الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، فجعلها ثاني أركان الإسلام. وفي حديث معاذ هي عمود الإسلام، وتحداهم بهذا بهذه العبادة العظيمة. فأعظم العبادات الصلاة عبادة البدنية، وأعظم العبادات المالية هي الذبح تقربا إلى الله تبارك وتعالى، سواء بالأضاحي وفي أيام النحر وفي الشهر الحرام أو في غيره. أعظم العبادات، أعظم العبادات البدنية الصلاة، فيها ركوع، فيها سجود، فيها تسبيح، فيها ذكر، فيها ثناء لله، في قراءة القرآن، فيها خشوع لله، فيها استقبال مراقبة الله ومشاهدته سبحانه وتعالى. قال أفلح المؤمنون الذين في عن صلاة الخاشعون. الصلاة مو مجرد صورة، صلاة بمعنى الصلاة حقا فيها هذه المعاني، ومنها استحضار أن الله يناجيك ويراك، وتعبده فأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والذبح توكل على الله تبارك وتعالى وثقا به، وثقة بوعده أنه يخلف ما تنفق في سبيله، هذا من أعظم العبادات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كثير الصلاة كثير الذبح، ولقد ذبح في حجة الوداع 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، تجديدا لقوله تعالى: فإن صلاتي ونسكي ومحياي إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الصلاة والسلام. كما يقول ابن كثير يأمره تعالى أن يحذر المشركين الذين يعبدون غير الله بأنواع العبادات، ويذبحون يعني بغيره يعني غير الله، بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته. هذا شيء عظيم، يعني توقف الصواعق على رؤوس المشركين، يعني خالي ما هم عليه. إنا وجدنا آباءنا على أمة إما لهم مسلمين. كيف محمد ما يصلي إلى الله ولا يذبح إلى الله؟ أجعل الآلهة إلى الواحد إن هذا لك إن يراد؟ وما قال قول الله قال أجعل الآلهة إلى الواحد إن هذا لك إن يراد؟ وكذلك الآن قراءة من المشركين يصب عليهم إخلاص العبادة لله وعبادة الله وحده، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستكبرون. الله بعض الناس لما يذكر البدوي ولا ابن علوان ولا عبد القادر ما شاء الله يذكر ربنا فرحا، يقول في الصلاة لا وحده ولا عباد الله وحده ولا عباد الله، يضيق درع ذلك، يضيق درع ذلك. كثير من الناس من هذا النوع ما يستكبرون، تشمئز نفوسه من هذا التوحيد ومن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. فكذلك لما أعلن الرسول مثل هذا يضيق درعا، قال بأنهم يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمر الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه، يعني الميل عنه، والإقبال والإقبال إلى الله بالقصد والنية والعزم والإخلاص لله تعالى بهذه الأمور، بالعبادة والنية والإخلاص والإخلاص. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطرنا عليها، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. والإنحراف ما فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم والإخلاص لله العبد. قال مجاهد هذا في تفسير يوسف: النصف الذبح في الحج والعمرة، يعني هذا أهم الأجساد، وإلا الذبح لله في الحج والعمرة أو في غيرها، هذا نصف يتباح أي وقت أي مكان تقرب إلى الله إن شاء الله من الأجساد، لكن أهم هذا. وقال السوري على السجية عن سيد الجبير: ونصف في ذبح، يعني مطلقا ما قيده بالحج والعمرة، أطلقه وهو كذلك

إما رياء وإما غير ذلك. فلنحذر أيها الإخوة من هذه المخالفات الشنيعة. وهو عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهذا هو الإسلام. وذكر آيات في هذا المعنى، وبين الشارح مطابقة آية الترجمة، وهي أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بكل أنواع العبادات. فإذا تقرب العبد بشيء من عبادة غير الله فأنا مشركا بالله، كان مش وقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. فالآية يعني هي في سنة التوحيد والترجمة كذلك، بينما توافق. فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيرهم أنواع العبادة فقد جعل لا شريك بعبادة سبحانه وتعالى ذبحا أو غيره، وهو ظاهر في قوله لا شريك له. فإنه نفى أن يكون لا شريك في لا شريكا في هذه العبادات وهي الصلاة والنسك. هو رحمه الله. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: قوله فصلي ربك وانحر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدائرة الثانية على القرب والتواضع والاستقامة وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عبادته وأمره وفضله وخلفه عكس حال أهل الكبر والنفس. وخلفه عكس حال خلاف حال يعني بس هذا كلام هنا. وقوة اليقين ورضا القلب إلى الله تعالى وعبادته إيش بعد عندك؟ وأمره وفضله وخلفه. وقلته افتحال اهل الكبر والنفر واهل الغنى عن الله الذين لا حاجه لهم في صلاتهم الى ربهم يسالونه اياها والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله: قل ان صلاتي ونسكي الايه والنسك الذبيحه لله تعالى ابتغاء وجهه، انهما اجل ما يتقرب به الى الله، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك وهو الصلاة والنحر سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر وأجل العبادات البدنية الصلاة وأجل العبادات المالية النحر. وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية. وما يجتمع له في النحر كما عرفه وما عرفه أرباب القلوب الحية وما يجتمع ذمة النحل إذا قارنه الإيمان والإخلاص بقوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. يقول رحمه الله: قلت نقل هذا الكلام الشيخ الإسلام الثاني رحمه الله، يعرف من عباد الصالحين الذين يذوقون حلاوة العبادة ومقانتها ويعرفون مقاصدها وآثارها. ينبغي للمسلم أن يكون حي القلب يشعر بلذة العبادة ومقانتها، يشعر بلذة الصلاة وأثرها في حياته، ويعرف مقاصدها. وإذا كان يصلي فليستحضر رؤية الله تبارك وتعالى، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا صلى وهو في هذا المقام شعر بهذه الصلاة العظيمة ومكانتها عند الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى، ويأتي من اليقين والإخلاص والصدق والخوف والمراقبة ما يحسها إلا من عاناها، كما قال شيخ الإسلام تيمية، كما قال ذلك: من عرف لذة العبادة حينما يعبد الله يتبدل بهذه العبادة. وكان رسول الله قرة عينه في الصلاة، وكان إذا حضر أمر سجع إلى الصلاة، والتعين بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فيجب أن المسلم أن يصلي الصلاة الحية التي لها وقع ومكان عند الله تبارك وتعالى. أما الذي يصلي وهو سارح في أمور الدنيا أو يرائي والعياذ بالله فما عنده إلا هو الصلاة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا كمن يقدم ميتة أن يتقرب إلى الله بنجسة من الخبائث، نسأل الله العافية. فالصلاة فيها رياء، صلاة ليس فيها خشوع، ليس فيها استحضار رؤية الله، استحضر القراءة، استحضر التسبيح، استحضر ما تدبر أثناء الصلاة الحمد لله رب العالمين، يتذكر الحديث أبي هريرة بأصل الصلاة بيني وبين عبد المطلب، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، يستحضر أن الله يقول هذا الكلام، يقول حمدني، يشعر بأنه يناجي الله وأنك ما تقول كلمة إلا والله يكافئك بها. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وعبدي. إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما فعل. فيحس بأنه مع الله، في تجاوب مع الله تبارك وتعالى، ويتدبر معنى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يكتب ويقرأها ويتدبر معانيها، فيها أوامر فيها نواهي فيها وعد فيها وعيد، تحضر وتستفيد، فرصة لقاء بينك وبين الله تبارك وتعالى. بعض الناس يدخل ويخرج من الصلاة ما كان فعل شيء مع الأسف، ولا يكتب من صلاته إلا ما أكل منها، عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها نصفها، وقد ما تستحضر من الصلاة وقد ما تعمل من الصلاة تكتب لك يدري، وقد تموت الصلاة كلها لا تمن ولا غدوة ولا أجر مع الأسف. يعني الثواب والجزاء قد تكون صورة مبدئة وتفرض أهل المسؤولية، ها؟ لكن أين الثواب العظيم؟ أين الأجر العظيم؟ أين الإحساس بمراقبة الله ومناجاته؟ أنا يقول قال الشيخ الإسلام هذا تفسير سورة الكوثر، أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والثواب، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو السجود وهو السجود، فادعو الله فأكثر من الدعاء في السجود فاطمئن أن يستجاب له، أقرب ما يكون العبد إلى الله وسلم. هذا ليس معنى قرب مكاني، الله سبحانه وتعالى فوق سماواته فوق عرشه، هذا قرب معنوي، قرب معنوي، قرب الله يطلع عليك ويشاهدك ويخصك بخصوصية، خصوصية النصر والتأييد والرحمة وما داخل ذلك. الدالة على القرب، كلها تدعو على القرب والتواضع، فيها ركوع فيها ذل لله نهاية التواضع، والاستقرار غاية الاستقرار، وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. كل هذا يشعر بها المسلم في صلاته وفي ما يتقرب به في الله تبارك وتعالى، وقوة اليقين وطمأنينة القلب، هذه المعاني يستحضرها الأب في عبادته وفي صلاته بالله تبارك وتعالى. ما أنفقت من شيء فهو يطلبه وخير رازقه، البخيل لا تسمع نفسك، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فالمؤمن يتقرب إلى الله ويحسن ظن بوعده، وأن الله يخلف له في ماله في الدنيا وفي الآخرة سبحانه وتعالى. قال هذا أكثر حال أهل الكبر والنكرة، يستكبر عن العبادة ويستكبر عن تقرب إلى الله تبارك وتعالى وينفر منها، وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، فلا يصلون أن يصلي إلا الشحال بس، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر، الشيطان عنده من الفقر عندهم الضحكاء، الله تذبح هذه الناقة تذبح هذا البعير تذبح هذه البقرة شوفه وتقطع كثير وفين لك بعد العظام وفين البعير وفين لك الشياطين وفين لك يبخل ويجبن. ولهذا جمع بينه في قوله يعني ما أعظم العبادة، وإن الصلاة ونسكي والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، ما تكون الصلاة إلا كذلك، فإنهما يعني الصلاة والذبح نسك، وإنما أجل ما يتقرب به الله تعالى، فإنه أتى فيهما بالفائدة الدالة على السبب، الفاء تكون سببية تكون للتعليم تكون لكذا لا معنى، المعاني السببية. فهنا إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وارحم، دال على السبب. الصلاة والسبب سبب لأداء شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة، وهي الكوثر، وهو النهر العظيم الذي أعطاه الله لرسول عليه الصلاة والسلام. آميته عدد نجوم السماء، بارك الله فيكم، ويصب منه ما يزيد في الحوض الذي يسقي منه هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. فهذه نعمة عظيمة كبيرة جدا، فضلا من الله على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فأكبر الأسباب التي تؤدي إلى شكره هذه النعمة الصلاة والذبح. هذه نعمة عظيمة كبيرة، وهاتان عبادتان عظيمتان جليلتان عند الله، فليس هناك شيء يعني أعظم في شكر الله من الصلاة والذبح على هذه النعمة العظيمة. هذا الكوثر نحن لنا منه حق، نحن مؤمنون أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فلنقم بهاتين الشعيرتين خير القيام شاكرين لله تبارك وتعالى على هذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على هذا النبي الكريم وأمته العظيمة. خير هذه النعمة التي منح الله هذا الرسول الكريم يعني يفيء ظلها على هذه الأمة كلها، ويعود خيرها على هذه الأمة كلها. فعلينا أن نأخذ بهذه الأسباب العظيمة حتى نشارك هذا الرسول في هذه النعمة العظيمة. قال فهمتم هذا؟ أن الفاء سببية هنا، فاء سببية. لما أنعم الله عليه بهذه النعمة أن أعطيناك الكوثر خير كثير، ومنه هذا النهر العظيم الذي يمكن تفجر من أنهار الجنة، ومنه ما يجب تصبه في الحوض، ومن شرب من هذا الحوض شربا لا يبنى بعدها أبدا، وماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل، من عظيمة. لذلك اليوم اشتد العطش بالناس وشد الشمس حتى ما يكون بينها وبين الناس إلا مقدار ميل، لا جزاري يعني ميل مسافة أو ميل مطلع، ويغرق الناس في العرق ويصيبهم من الهول ومن القلق ما لعن الله عز وجل. وأناس يشربون عبد الله عز وجل، وأناس يعني يحييهم رسول الله من هذا الحوض. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يذلنا بظل عرشه، وأن يقينا هذه الأهوال. ومن أعظم ما أنزل منها الإيمان والإخلاص والعبادة الصالحة لله تبارك وتعالى، ومن الصلاة والنحو، لأن فعل ذلك سبب الإسلام بالشكر. ذلك هو الصلاة، الصلاة والذبح قرب الله سبب للقيام بالشكر على هذه النعمة. والفاء سببية دخلت على العبادة للدلالة على هذه السببية، ودخل بعدها وأجل العبادة البدنية الصلاة، وأجل العبادة المالية النحر، وما يجتمع العبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها. هذا لا يحس إلا من يعيشه. ما يجتمع العبد في الصلاة بعضهم لا يتقدس أي شيء، ولا تحصل جهاد أخلاق، والإخلاص يحتاج إلى جهاد، جهاد النفس، يعني يحاول أن يبدد كل من يرتاوي وليس العلم وليس أي شيء، متفرغ من مناجات الله تبارك وتعالى واستحضار ما يقوله وما يخاطب به ربه. بدل ما الإنسان يجلس أمام إنسان عظيم ملك غيره وجهه خاطره صارح رايح هنا هنا، يشعر ملك بأنه مو معه أي قيمة له عنده. فأنت لما تتجه إلى الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، أنت في بديان بعيد عن الله عز وجل، ما في مكان للصلاة. فقال الحمد لله رب العالمين، فأنت بها أنك تسلمه وتناجيه وتحمده فعلا. خلي تناجي ربك وأنت حاضر وتقصد ما تقول. الرحمن الرحيم، تستحضر رحمة الله في الدنيا والآخرة وأنك تعني ما تقول. وهكذا في التشهد، وهكذا سبحان ربي العظيم وسبحان ربي العلا، وفي كل ذكر تنزه الله وتحمده وتمجده، وأنت طافي من ذلك تستعظم عظمته. ما تروح في الصلاة وتمرح وأنت في الصلاة، صلاة أمر عظيم، فرصة عظيمة تلتقي مع ربك، ربنا يفتح لك بابه وتقف بين يدي عز وجل. أنت تبغى عندك ملك شهور في كل مكان، لكن بس على البيت دائما بابه، في الصلاة النوافل، في الذكر، في المكتوبات، في في في هذا الرب العظيم يعاملك هذه المعاملة وتقف بين يديه وانت ضايع؟ والله غير ضايع تبارك الله. ولهذا يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وما يجتمع العبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها. وإن كان إلى ذلك صلاة عظيمة، فيها قراءة القرآن، فيها تسبيح، فيها ذكر، فيها ركوع، فيها سجود، فيها طاعة، فيها أمور عظيمة لا توجد في غيرها. فالذي يتقرب إلى الله مخلصا لله، مستحضرا عظمة الله، مستحضرا بأنه ينادي الله، يحس هذه الأشياء. حاول كل واحد أن يكون على هذه الحال. كما عرفه أرباب القلوب الحية، فهناك قلوب حية وهناك قلوب مريضة وهناك قلوب ميتة. فليحاول أن يكون المسلم قلبه حيا وحياته بذكر الله الذي يخلق فيه لله رب العالمين بتلاوة القرآن، بتدبر، بتأمل، قراءة حديث الرسول، الأذكار الواردة، يعني يرتبط ارتباطا وثيقا بالله تبارك وتعالى، يكون حلا. هذا غذاؤه، غذاؤه هذا الاستخبار وهذه الأذكار الخالصة لله، يتغذى ويحيا وينمو ويقوى، وإلا ينظر ويموت ويموت. إذا ما في إخلاص لله، إذا ما في استخبار عظمة الله، إذا ما في اهتمام بهذه الصلاة، بهذه العبادات، يعني يلقيها هكذا بلا مبالاة. يمرض قلبه والعياذ بالله أو يمرض. وما يجتمع له في النحر إذا قارنه، هذا الشر، إذا قارنه الإيمان والإخلاص. قد يذبح لي قال والله فلان ذبح 200 ذبيحة أو 1000 ذبيحة أو 100 ذبيحة أو إلى آخره، لكن قارنها إيمانا ولو ذبيحة واحدة. أخلصت في الله رب العالمين، آمنت فيها بالله، بالله رب العالمين عز وجل، تقرب الى الله عز وجل، تريد وجهه. والله حتى الانسان بنعمه عظيمه تحضر روحانيه طيبه. هذه يا اخوه هذا مو تصور. الصوفيه قد ياخذون شيء من هذا وهو حق ويضيف اليه باطله. هذا من صميم الدين، هذا الاخلاص لله والشعور بعظمه الله وتدبر معاني الصلاه والتامل في العباده، هذا من صميم الدين. الصوفية يقيم هذه الأشياء، وكثير من غيرهم قد لا يفكر هذه الأشياء. هذا غلط، هذا غلط. إن هذا شر ابن تيمية أو ابن القيم أو السادات، يعني واسع ضافي في هذه الأمور لأنها من صميم الإسلام. بارك الله فيكم. الوقت أما ذلك يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في هذا ما جاء في الذبح لغير الله في تعريفه على قول الله تعالى: فصل لربك وانحر. قلت: وقد تضمنت الصلاه من انواع العبادات كثيره، فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءه والتسبيح والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال واقامه الوجه لله تعالى والاقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاه. وكل هذه الامور من انواع العباده التي لا يجوز ان تصرف منها شيئا لغير الله. وكذلك المسك يتضمن امورا من العباده كما تقدم في كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فهذا كلام من الشارع رحمه الله، يعني تابع لشرحه لقول الله تبارك وتعالى من سورة الكوثر: فصل لربك وانحر. وقد تقدم لكم من كلام شيخ الاسلام وغيره ان هذا خير العباد خير اعظم العبادات، فالصلاه اعظم العبادات البدنيه، والنحر اعظم العبادات الماليه. ويعلق بذلك هذا مختار شيخ الاسلام وبيانه لمكانه هذه العبادتين، وقد تكون قد تضمنت الصلاه انواع عبادات كثيرا فلا يدخل الناس كثيرا مع الله لذلك إلا له من أجل لذلك الدعاء يا السلام منذ الدخل ياخذ فاتحة نفسها من الدعاء وفي غير حدث والتكبير كما هو المغرب التكبير في الدعوة الكبير تكبير ساعة الآلاف والقراءة في حال القيام وقلة العلم أن القراءة ممنوعة في كل الدعوة الكبير فهان رسول الله صلى الله عليه وسلم به علي رضي الله عنه أن أقرأ راكعا حتى هذه أمور يعني العقل قد يحدث إدراكها هذه عبادة القرآن وأفضل ما ذكر في الأبعاد ومع ذلك منع في أي سبيل نهانا رسول الله أن أقرأ راكعا أو ساجدا فالعبادة الحقيقية لا مكان العقل فيها ولا للأهواء فيها كيف يمكن بأن يمنعنا من القراءة الرسول الله أسلمنا واستجبنا لله رب العالمين هذا يعني مسلم يتذكر أن له ليس له أن يتقرب إلى الله بشيء من أنواع العبادة إلا إذا أمر فيها الله الرقاء شرع له من الدين ما لم يأذن به الله فالآن هل ما تقرأ في الرسول صلى الله عليه وسلم كيف؟ كلام الله عز وجل ها؟ تكون من مصادر لتشريع الله تبارك وتعالى مصادر لهذا تكون كلمة الذي أمر الله بطاعته واتباعه عليه أعداد الخلاف إذا هذا يكون ذكرى أن العبادات لا يتقرب فيها إلى الله إلا بإذنه منه إلا بإحسانه وإما على لسان رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام العقولنا دون هذا المستوى بكثير وكثير ولم نعطى شيئا من حق التشريع في دين الله عز وجل أما الخلفاء فلا إلى المدينة ما يذهب من ذلك والتسميع كما لم يلد وصلنا على الله تبارك وتعالى ربنا لك الحمد في السماء وفي الأرض إلى ما في سبيل ذلك أهل الثناء والمجد حكم الله العبد في يوم ذات عبد دارنا لما أعطيت سلامة الإمامات سلامة الجد في الجد والقيام يكتب والركوع قيام عبادة عبادة سجود والاعتدال يعني من استعدد إلى الركوع من السجدتين وإقامة المجد لله تعالى والإقبال على المجد الكبر تتقبل الله وتبقى لله سبحانه وتعالى وتتبع عليه الصلاه والسلام تسلك البختار ذاهب هذا الشاعر اتخذ به السلطان بل يكون مقبلا على الله تبارك وتعالى مستحضرا رؤيه الله تبارك وتعالى عندك من قراءه الله تعالى تكون في هذا المكان ومقام الاسلام اولا من القراءه في مطالبه في هذا الاختلاف ان تصلوا التحاور كذا مستشعرا بانك تنادي رب العالمين سبحانه وتعالى كيف تشرب وانت امام رب العالمين لو كان هذا بشر خاطب وشعر انك ذاهب عنه والله يرضى واتذكر ان وزيرا كان في معمله يعرف انك على قصدك لا دخل يتكلم الى جبل الملك غضب وراء وجبل الملك ليش انا تبغي ليش انت تبغي انا اتكلم وقال عني معناه اني ما لقي معنى اذا كان هذا حال الامر مع من دونه سجد الله رب العالمين وانت تراجيه طاقه ثم تذهب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حقين في التشتت في الذكر يقول هو قلبك مو حاضر هذا غلط كما يسد هذه الكونية بالإنسان يقدم يعني هدية بيته بيته يأخذ بيته يهدية هل الملك يقدر أن تبدي له منبر إنسان عظيمه مكانه حتى ولو كان منها أضعف يأخذ له هدية تبدي له منبر فالصلاح روح سطور القلب، ينبغي ان يهتم المسلم بهذه الصلاح في كل جزئيه من المسلم، يستغفر ان الله وراءه ويسمعه ويعلم اخلاصه وعدم اخلاصه وعدم هذا السعي اخلاق الله تعالى على اداء العباده واحسانها لهذا القلب. وغير ذلك لا نمشي في الصلاة، وكل هذه الأمور أنواع العبادة التي لا يجوز تشغل لا دعاء ولا صلاة ولا ركوع ولا سجود ولا ذكر ولا شكر، كل هذه العبادات طاعة رسول الله لا يجوز صرف شيء منها لغير الله وصرف شيء منها لغير الله بالله تبارك وتعالى. كذلك المسلم يتضمن امورا وعباده مثل يحلم بالله كما تكلم سيدنا وهو اليقين وبالله وما شاكل ذلك يستحق الانسان ان يخشع قلبه ويتضمن امور عظيمه هي ان لا تتضمن لشيء منها لعلم الله عز وجل، ويكفي الذكر انه من اعظم العبادات انه قرنه الله تبارك وتعالى بهذه العباده العظيمه حمود السماء والارض، هذا يقول انها لها مكان عند الله تبارك وتعالى. وكما لا يجوز ترك هذه الصلاه او شيء من هذه العباده، كذلك النفوس والذبائح ليست الا لله تبارك وتعالى، فلا يجوز ان تتقرب الى مخلوق ابدا بالشيء من هذا ولو كان بذابا من الله كما في الحديث وان كان به كلام. نعم. احسن الله اليكم. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من حاول مقتتال، لعن الله من دمر منار الارض. رواه مسلم. نعم، هذا حديث عظيم ينبغي ان نفهمه. وهذا رجل العدل الذي اخصصه رسول الله بشيء، قال ما اخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كتبه الناس، ثم وقع ان ما عنده الا هذه الاربع كلمات، وكانت محفوظه جراحه الجنه او جراحه الجنه رضي الله عنه، فذكر هذه لعن الله من ذبح لغير الله. هناك قال اخبر عن هذه العباده وربها الى الله عز وجل، وهذا يلعن من صرفها لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله تقربا الى هذا المخلوق نبيا او ملكا او خالقا او جنيا او شجرا او حجرا، هذا تقرب الى غير الله بهذه الشعيره العظيمه وهذه العباده العظيمه، ويستحق اللعن او الطرد والاعاده برحمه الله. اللعن وهو الطرد والاعاده شريعه العباد من رحمه الله، شد العقوبه أن يعودك الله رحمته الجنة، ويوقع تفكير شديد عقابه إلى الحديث سبحانه وتعالى وهو الله، يعني ما في الله صلى الله عليه وسلم الزوج إن لم يكن إن تاب من هذا قد لا رجع يا قائل إن أكثر الله عز وجل لا تدخل رحمة الله إن الله رحمة الله ما تحصل على الدم متتابع يا ممنوع القناع والصبر وابعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. لعن الله من لعن والديه، يعني الله تبارك وتعالى ذكر في آية كثيرة يذكر حقه العظيم وعبادته وعبادته ويذكر إلى جانبه حق العبد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وعندما يسألك الله الكبائر من أكبر الكبائر يذكر ذلك منها الشرك بالله ومنها عقوق الوالدين. عقوق الوالدين فيفرض حق الله سبحانه وتعالى بحق الوالدين ويكرم محلق الله كبرى ويكرم وفاء الكبائر بعقوق الوالدين من أهم أكبر الكبائر فيفتحك كل عام حتى يكون حق الجبل يعني لا يحب أبوه الباقرة قال كله يسب حجر أباك يسب أمها كان أن تسب أباك يسب أباك ويسب أمك هذا في الحال متجدد يستحق الأباك كيف من يلعب أخبار الله كيف من يؤذي لباقرة أنت محظور أمام الله يوم بكار الجماعة والمين يا التواضع والقدر والرفقة والرحمة واقصدنا بما جناح الجند من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وإذا أباك على أبيه بن الكيدة فلا أباك حتى لو كان أباك عني ليجب عليك أن تقاطعه من هذا المعروف وما المعروف ان تدعوهما الى الله الى يوم الله والى بعث الحكمه والبعث الحسنه واذا احتاج عليك من ذنب الناس ومن غيره من المعروف فعليك ان تكون هذا الوقت لان حق الوالدين عظيم جدا لانهم قد صدقوا في وجودك قد اشكرني ووالديك بذنب المغفره ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله فكيف الذي لا يشكر أبويه والعياذ بالله أن يشكره فلهذا يستحق الله العاقل أبويه للدعم الله والمتسبب في دعمهما من الكبائر مقبولة بالشكر بالله تبارك وتعالى لعن الله من آوى محبوبا يعني روي محدثا ومحدثا محدثا لكنك تستقدرون فتدفع عنه يراد ان يكون الحق يقال ان هذا الحق فتسميه وتمنع من الوصول الى الحق يحكمون ما لا تستحق حكم الله الدائم لانك اول تعاطف من دون الله فتستحق اللعن من الله الدائم على هذا لا يجوز المسلم ان يؤذي مجرما وقروه محدثا المحدث والامر المحدث بدعه يعني ترضى بالبدعه تقر الناس عليها تستحق اللعنه هذا يدل على خطوره البدعه من احدث في امرنا هذا بدعه منهم فيرضى اما الشركاء اهل المسلمين قال الحمد لله فاذا اولت هذا الحدث او المحدث وما حدث عن احداث الدين انت راح بدعه منه فترى الناس على البدع تستحق الله هذا الشر وهذا اللعن والعياذ بالله ولعن الله من غير ما اخر قال على ما يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقول ماذا تقول لا تقول تعالى عن هذا الشيخ يقول لي يا مالك او تعالى عن هذا الشيخ يقول لي انك تقول لي يا مالك ما استطاع كبرا ما تقول ظلما توقف الله عن الله ان تبقى رسولا فبهذه الاخبار الثلاثه لا يستطيع معالم الخيرين ولا معالم الحرارة ولا معالم الجاهلة ولا غير ذلك كلها تستوجب ان يدعي الناس من الله سبحانه وتعالى ولا دليل على انها من الكبائر بان علامة الدم انها من الكبائر ان يدعى بلعنة او غضب او براءة من الله من الرسول عليه الصلاة والسلام اذا وجدت ذنبا تلقب بلعنة او براءة وبأن غيث منا كما قال هذه الأشياء فإنه من الكبائر ولا يجوز أن يعلم وأمر الشيخ العلماء هل يجوز لعبد معين شخص معين فاسق ولم يكن عارف فاسق هل يجوز لعبد معين أي لا الراجع من الملائكة لا يجوز أن تقول عن الله لا ولا تنسى لأن قد قبله في الإسلام فاسقا قد قبله في التوبة ولماذا في العالم حتى الدابة لا تعلم فاسقا مع الرسول في الكفر فركب العناد فلا عنها فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإلزام هذه العذاب والكفر فأخذ العمل العلم وما يجوز العذاب ولا إنسان معينا إلا من ثبت له في الأول ما هذا أبو لها أبو جهل نعم ولو لعنت نعم عن ذلك الله ما تحدث بذلك حتى مع أبو الله ما لمست الله أن تكافرك ما يسألك الله تبارك وتعالى هذا ينبغي المثل أن يستعد عن الله ليس إلا حال ولا يحفظ حال ينبغي المثل أن يتنزل هذا أما الرحيقة فهذا من ذلك مفروع وغيرك لعل الواسمة والمستوسمة والواصمة والمستوسلة وعلى الأخذ الرداء وموكبه وكاتبه وشاهده لعل الله الخمر وحاملها وآخرها ومسؤول إلى كلها فاللعل بالأوصاف هذا يقع فإذا لا الإنسان أصحابها بالأوصاف والتحذير والتنكير من هذه الذنوب فلا تستطيع النقود فهو الله من العذاب والاولى ان يرد النقود وقال الله قال يردها تحويلا وتحويلا من هذه الذنوب الكبائر ومن هذا على الله قال الله قال الله قال الله قال الله في هذا الحديث تفضل ها؟ كل إقرار فقط لا يدخل فيها تحت الإسلام هذا الإقرار هذا الإقرار نعم أحسن الله عليكم يقول يقول الشارح رحمه الله تعالى قوله وعن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من آوى مسجدا ولعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم من طرق وفيه قصة ورواه الإمام أحمد كذلك أحد الصفين قال أما لأبي أخبرنا بكلمة أسره منك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أتخذ من يسلم كتبه الناس ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى مسجدا ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير حكوم الارض يعني المنار وعلي بن ابي طالب هو الامام امير المسلمين عن الخدر الهاشمي بن عمرو بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وظلت فتنه صاحبه الزهراء وكان من اكثر السابقين الاولين ومن اهل البيت ومئة من الوارث احد العشره المسلمين في الجنه وارجع خلفاء الراشدين ومناقبه من نور رضي الله عنه فبينه ملك من الفائزين في رمضان سنه 40 قوله جعل الله ان هذا منزله علي عند اهل السنه والجماعه له هذه المرتبه ابن عبد الله بن الله وزوج ابن سلمي ومن اهل بيته وعن بيته الرضوان اهل بيته لهم من يزعمون ما يزعمون الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر ما شئت شئت ما قد قال واهل بيته الرضوان يعني لا يدخل النار احد ها لا يدخل النار هذه مجاعة عظيمة جدا رضي الله عنه نعرف الرجل ما يتلفه ما نفسه لكن ما نعرفه فلا قال بالموضوع كما لا يجوز له حتى في الدنيا لا يجوز لا تقول كما اتت النصارى اسمها مريم كما اتت النصارى مريم انما انا عبد تقول يا عبد الله لما قيل له انت سيدنا وابن قومنا وسيدنا وابن قال لا تقول انما انا عبد لا احب ان ترفعوني فوق من خلفي بس انزل ذلك يحكم لا يحب الكل سيدنا وسيدنا كلنا لكن هذا يستغلق بالشيطان يا غلو فأجل سائل في الدنيا